الله. يبقى إذا لازم تفسر المسائل بإيه. ولذلك قلنا أن الأشياء التي تصيب الإنسان بما يفهم أن فيه ضرر لازم تشوف ماذا الذي أجراه، لأنك أنت تبقى غلطان لأنك أنت فسرت بالنفعية السطحية لك. ولد بيذاكر دروسه ومكتئب وحافظ العلوم وراح الامتحان قالوا إغماء ولا قالوا دوار ولا قالوا حاجة ولا قالوا ما عرفش يعني يجاوب، عملية مش بتاعته. لو كان ما ذاكرش وما جاوبش نقول ده انت، انه ده الراجل مذاكر وفاهم وحافظ العلوم ونحصل له ومن العقل بقى. يقول ابوه يقول له يا ولا ده لازم ربنا عمل دي لحكمة يا ولا، يمكن انت لو كنت نجحت وانت دايما تنجح تتنشع انت انزلت الارض، يمكن يا ولد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكلية يعني انت عايزها، فربنا اتدخل عشان تعيد فتاخد المجموع اللي يديك الكلية. يقوم الولد يعمل ايه؟ يزداد ايمانا بربه لا سخطا عليه. والا بقى لما كان كده يقول بقى يا ربنا ذاكر واعمل لا يعرف ان فيه ايه، ان فيه حكمه. اهيد اللمسه اللي في قوله ان يردني الرحمن بضر، رحمن منافي الضر، نقول له لا ده الضر رحمن منافي الضر عندك انت انما عند مجريه لا، هي من الرحمانيه، هي من الرحمانيه. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الآلهة دي يجي يشفع لي ويقول له لأنهم بآلهة شركاء لله وأنداده بتاع يجي يشفع عنده، ده هم ضده مش ممكن. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا، الشفاعة إنه يرفع المقت عن اللي هو يجي له الضر بس بشفاعة حد تاني. الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عنده، ولا يجي واحد عدو يشفع عندي لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد دون الله دي تبقى محبوبة لله، تبقى مرفوضة الشفاعة بتاعتهم خالص. إذا إن شفعوا وما فيش حد لا آلهة ولا يقدر يشفع أبدا بني أنك، لأن الآلهة التي دعيت معذورة في نفسها لأن غيرها اللي مدعوا هم ما لهمش لا ادعوا ولا نيلوا. ولذلك احنا قلنا في الجماعة اللي مثلا قالوا عن عيسى كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، نقول له دول عيسى ملوش لهم هم اللي ايه. ولذلك قلنا ايه، قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. دي لغة الحجارة بتقول، بيقول الحجر بيقول عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار. تعبدون احنا والله يا أولادي إلا نكون وقود النار ونحرقوا النار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. طيب ما الشفاعة ما قبلتش، يصور بقى الشفيع اللي رايح يشفع عند واحد وما قبلش شفاعته، يقوم السعر له انه يعمل ايه، يقول له طيب ايه ما تقدرش تعمل في حاجة، وينقذه من ايده ولا يخليش يتمكن منه، لا دي تنفع ولا دي تنفع. واحنا قلنا زمان في الشفاعة، الشفاعة من الشفع يعني الإنسان وحده له قضية وحده بأسبابه ما قدرش عليه، يوم يستنجد بواحد ينضم له، يبقى بعد ما كان فرد بقى إيه، بقى شفع. أدي معنى الشفاعة، ضممت شيئا إلى شيئا. اللي بيشفع ده بيشفع في إيه، أدي واحد، وبيشفع عند مين، أدي التانية. لما الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجلي هذه المسألة في سورة البقرة قال إيه، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل.